غيلوس انت احلى عروس تيه يا غيلوس انت احلى عروس انت حار ومدر حي من الفردوس انت حار ومدر حي من الفردوس Thank you. والأماسي بهية والورود الرقصة يا شفيقنا أريجة الشموع لك ضاوية والأماسي بهية والورود الرقصة يا شفيقنا أريجة انت أحرف وصف فوق خيالي نسيجة انت أحرف وصف فوق خيالي نسيجة ريع واحلى عروسة في احتفال تتويجة ريع واحلى عروسة احتفال تتويجة في احتفال تتويجة في احتفال تتويجة في احتفال تتويجة